بداية تفكيرنا في الغذاء وإن إحنا نغير فيه ونفكر في مضمونه كانت بداية من متابعتي أو ملاحظتي للأمراض وتواترها على مر اللايف سايكل بتاعت البني آدم أو يعني دورة حياته، ولقيت أو يعني الكلام ده أكيد كلكم هتلاحظوه إن نفس الأمراض بتتكرر في نفس الأعمار مهما اختلف الجنس أو اللون. فكانت الموضوع كان مثير للدهشة. ليه؟ أنت وجبتك متكاملة حسب ما هم كانوا بيدعوا دايما، يعني في طبق فيه رز أو فيه مكرونة أو فيه عيش، وطبق تاني فيه خضار، وطبق تالت فيه بروتين، وطبق رابع فيه سلطة. طب إيه اللي ناقصك أنت عشان تبقى صحتك كويسة؟ يعني إذا كان مناط الصحة هو الغذاء زي ما هم برضو علمونا كده، ما هم اللي هم بداية الكلام كده، صحتك في غذائك، وعشان غذائك يبقى متكامل لازم يكون فيه عناصر معينة يفولها لجسمك أو يديها لجسمك عشان جسمك يعرف يتعامل معاه بعد كده. بس إحنا لقينا إن المشاكل هي هي، يعني الناس عندها أنيميا وبيأكلوا لحم، الناس عندها لين عظام وبيشربوا لبن وبيأكلوا جبنة وبيأكلوا بيض، الناس شعرها بيقع وبياخدوا فيتامينز ومالتي فيتامينز، واحنا اعتقد ان مصر من اكتر الدول اللي بتستخدم الفيتامينز عمال على بطال السنترم والبرفكتيل وده. ومع كل سن يقولك انت محتاج، يعني في سن المراهقه يقولك محتاج عشان انت في سن المراهقه، دخلت الاربعين يقولك انت محتاج عشان تدخل على سن الكهول، وفي كبير عشان انت بقيت كبير تحس ان انت طول حياتك محتاج فيتامينات. وفي المقابل تلاقي سيدنا نوح قعد بنى سفينه في 1000 سنه وعمره ما قال لهم الدنيا الاوميجا 3 من على مع الكومودين، ما حصلش ولا عاش ولا اشتكى ولا حتى يوم ما خاطب ربنا ما اشتكاش بالقصه. فكان لازم نبص للاكل من منظور تاني، نبدا ندور الاكل ده كانت بدايته ايه ومشاكله ايه، وهل كل اللي على المائده عندي يصلح للطعام ولا لا. فكان المتهم الاول قدامي كان الدقيق. ليه؟ الأضرار اللي بتقع على الجسم ليها شكلين عادة، يا إما أضرار ناتجة عن سوء الامتصاص، يعني العناصر موجودة زي ما أنت بتدعي أو بتقول بس أنا مش عارف أستخلصها وأخدها، يا إما في أضرار مباشرة من الطعام نفسه، يعني الطعام ده نفسه بيضر جسمي بطريقة مباشرة هو شخصيا. زي ما قلت اتهمت الدقيق وما كنتش أنا أول واحدة أتهمه في العديد من المشاكل، يعني سبقوني واتهموه إن هو السبب الرئيسي للسمنة وسابوه ان هو سبب الرئيس لمرض السكري، لكن ما تكلموش عليه اكتر من كده باعتباره نشويات. لكن انا ما بصيت له بصة تانية خالص بقى، انا شفته كمنتج يعوق الامتصاص، بيقف حائل ما بين الاكل بتاع حضرتك والغذاء بتاع حضرتك ان هو يوصل للدم، وده اللي انت محتاج له في الاخر. انت مش محتاج الغذاء جوه الاكل، لا انت محتاج جوه الدم. فوظيفه الامعاء انها تاخد الغذاء من الاكل بتاع حضرتك وتوصله للدم. اما حطيت الافتراض ان الدقيق هو العازل الاصيل لهذا الكلام واجريت تجارب وعملنا وشفنا الدقيق كامل الحبه اللي ما بيلزقش ازاي، والدقيق اللي هو الابيض اللي احنا بنستخدمه ده بيلزق ازاي، فلقيت ان في اعراض كتيره قوي من سوء الامتصاص دي اتحسنت عند ناس كتير، بس لسه في شكوى. والشكوى كنت حاطط لها مبدا، طول ما جهازك الهضمي بيشتكي اعرف ان الاكل بتاعك غلط، لان احنا عملنا الصح. الدكاترة التانية اتهموا جسمك بالخطأ، انت بتتخن عشان ما بتحرقش، قولولك تعبان عشان عندك مشكلة في الاعصاب القولون والنفسية والشخصية، لا ده انت عندك انيميا عشان انت ما بتاكلش لحمة كتير. فتلاقي انت كل مرة بتقوله انا عندي عرض بيزود لك طبق امساك، زود لك طبق سلطة، قولون عصبي زود لك كبسولات الياف، انيميا زود لحمة، جالك نقرس من ورا اللحمة لا سيب اللحمة الحمراء وروح على اللحمة البيضة. فتلاقي نفسك انت عمال محطوط في بدايل، دايما عندك مشكلة والمشكلة بتزود لها طبق او بديل، مع ان المنطق بيقول ايه، انا ما يحصل لي مشكلة من اكل يبقى انا اشيله هو شخصيا، مش هدور على بديل حاجة احطها فوقيه كمان عشان يعني يصلح للاكل. يعني هي بداية القصة. اما جيت تفكر انت المائدة كانت طول عمرها شكلها كده، هل فيها نفس الاطباق دي بنفس المكونات دي؟ تلاقي نفسك لا. والدليل بتاعك ايه؟ الدليل بتاعك كل الحواديت القديمه. فلان صحي كل كسره خبز في شويه زيت ومشي، فلان راح عمل مشوار ورحله طويله عريضه ما كلش فيها غير ثمره فاكهه ولا عنقود عنب. انت الكلام اللي انت بتحكيه ده يبقى معنى كده ان المكونات دي كلها ما كانتش موجوده اصلا. ونفس القصه بتتكرر في الفطار، ما هو انت عندك عيش وعندك فول وعندك خيار وعندك بيض. كل المكونات دي عشان يقول لك ايه ده هنا ده البروتين الحيواني وده بروتين نباتي وده مصدر للكالسيوم وده مصدر للفيتامينات والعيش باور. الاصل في الموضوع ان الحبوب دي كامله، الحبوب دي كامله يعني كامله، هي دي الكفايه لنضجك ونموك وتطورك، وهي الغذاء الأصيل للإنسان. يعني بترجع للإنسان البدائي، أول مكنة اقتراحها كانت راحة، زلطتين فوق بعض يطحن عليهم الحبوب، وأول أكل كاله كانت الحبوب، وأول قربان اتقدم للرب كان حبوب. يعني حتى قصة ابن آدم كان هو القربان كان حبوب، وقبل ما يخترع النار ما كلش لحم، وبنى بقى قبل ما يخترع النار بنى حضرات برضه، وكان عايش وبتزاوج وبتكاثر. فمعنى كده ان انت الخلطه او المكونات اللي حاططها لي في الوجبه، لان انا سالت السؤال ده كذا مره لما كان بيجي لي العيان، قول لي وجبتي هتبقى عامله ازاي؟ ايه اللي هيبقى فيها عشان يكفيني؟ ما هو هنا بقى دي النقطه، ايه اللي يكفيك؟ وليه اللي بتاكله ده كله مش مكفيك؟ ولازم تحط في نفسك حاجه وتحط وتحسبها كويس، الاكل اللي مش هيفيدك يبقى ملوش لازمه، ولو الاكل ما خلصش على احتياجاتك يبقى ملوش لازمه، لو الاكل هيضرك يبقى توقف. وده اللي احنا بقى اقتنعنا بيه وطبقنا، وقفنا الدقيق كعازل رئيس لسوء الامتصاص، وكمضر اساسي بكيانه بمخرجاته على المعده والامعاء والقولون، ورجعنا بعد كده وقفنا الصودا عشان بتلعب مع الكيمياء بتاعه الاستومك بتاعه المعده بتاعه حضرتك. ربنا خلق المعدة حمضية وعلى أعلى درجة من الحموضة عشان تقتل أي بكتيري. معدتك متوصلة على الجو الخارجي عن طريق الفم، وانت ايدك طول النهار في الشارع وبعد كده بتحط ايدك في بقك تاب، الوسط بتاع الفم قلوي ومليان بكتيري عشان تساعدك ان انت تلوك الأكل، وعشان ما تاكلش الإنامل بتاع سنانك عشان لو حمض. فبعد ما بتاكل الأكل ده بينزل في المعدة، فلازم المعدة تقوم بعملية تطهير حالا. انت نازل بمليون 2 مليون بكتيريا نازله في المعده دلوقتي، لازم الخليط ده يتطهر، ده رقم واحد. فانت عايز حمض. رقم اتنين، بتاكل بروتين ممسوك في بعضه بكولاجين عايز يتكسر، فمحتاج حمض ال HCL، ومحتاج انزيم اسمه البيبسين. اما حضرتك بتاخد حته اللحمه وتتبلها بتحط عليها ايه؟ بصل وتوم وليمون وخل احماض، بتعملها عمليه تسويه، وترجع بقى تحطها على النار عشان تسويها، وترجع تحطها في معدتك بتتسوى للمره الثالثه بعد ما بتكون مضغتها باسنانك. بدي كده عمليه الهضم. المناط الاصيل بتاع الهضم هو المعده، ولازم يخرج منها الاكل للمنطقه اللي بعديها سليم، ويخرج منها ما فيهوش بكتيريا ومهضوم، لان الفتره اللي جايه احنا مش هنهضم، الفتره الجايه هنمتص. فتخيل انت حضرتك بقى الاكل اللي كلته او اللي حطيته في معدتك ما تهضمش، يبقى ملوش لازمه في اللي جاي، بالعكس ده يبقى مضر بقى. طالما نزل بالشكل بتاعه الاساسي زي قشره البسله او ورقه السبانخ او ورقه الجرجير، يبقى هيعور بقيه جهازك الهضم. فبناء عليه بدانا منعنا الدقيق. تاني حاجه كانت ممنوعاتنا الصودا او المشروبات الغازيه في العموم سواء بسكر او بدون. ليه؟ لانها بتنزل في معدتك بتعادل حموضه المعده، فقضت على اول فانكشن، لا هعرف اهضم بروتين ولا هقتل بكتيريا، وبتقعد قد كده فتره طويله. ده رقم واحد. رقم اتنين، هي اصلا ما بتمتص بتعمل لك في الدم حموضه عشان هي مليانه كربون دايوكسيد، بيعمل لك كربونيك اسيد، يقعد جسمك يتخلص من اعراض ما بعد البيبسي ده او الكولا اللي بتشربها دي 6-7 ساعات يتخلص منها هي شخصيا. ازيدك من شعر بيت، ان الصودا وجودها في الجسم بتاع حضرتك وحموضه الدم اللي بتسببها بتمنعك من افراز السموم بتاعت جسمك لحد ما انت جسمك يتخلص منها هي، ويرجع يظبط قلويته من اول وجديد في الدم. فالصودا بالنسبه لي مش سورس للسكر زي ما هم قالوا. انا حتى في النظام بتاعي ما عنديش مشكله مع السكر اتسال. السكر نفسه اتهموه ان هو ورا السرطان، والسكر يعني التهاب. احنا النظام بتاعنا مليان سكر والنظام بتاعنا مليان دهون، ومع ذلك ما بيجيلكش التهاب. الكلام ده من نونسنس. وحتى اما هم جم وزنوه غلط، انت شفت السكر عالي اثناء وجود اعراض فاتهمته، وجودي اثناء ما النور قطع مشان لا اقطع الكهرباء، وحتى تكرر وجودي والكهرباء بتقطع معايا مش ده سبب ان انا قطعت. طالما ما شفتنيش بقفل عليك سكينة الكهرباء يبقى انا ما قطعتهاش. وارتفاع السكر كدرجه في ورقه ملوش علاقه بالاعراض اللي انت بتشوفها دي كلها. فاحنا منعنا دقيق ومنعنا صودا عشان ما العبش مع معدتي لا كيميكالي ولا فيزيكالي، ولا العب مع عمليه الهضم اتسلف، ولا مع بوابه المناعه بتاعتي. حصل تحسن غير مسبوق بقى مع العيانين، مجرد وقفت ده وده في خلال اسابيع قليله اعراض كتيره قوي اتحسنت، بس ستيل جهاز الهضم بيشتكي. وسبق وقلت طالما جهازك الهضم اشتكى ما تتهموش هو بالمال فانكشن او سوء الوظيفه. يعني انت جبت شنطه جديده 3 ايام وبعد كده فتحت صوره الشنطه لقيتها من جوه متقطعه، فبدل ما تقول الشركه بعت لي شنطه مضروبه، شوف انت كنت حاطط فيها ايه. ما انت لو حاطط فيها شميز قطن مش هتتقطع، لكن حاطط فيها برجل او مرايه مكسره ما هتتقطع، وده اللي احنا حكينا عليه نص. فبدانا نشوف ايه تاني ممكن يكون صعب في الهضم. فكانت اول حاجه قدام عيني وما لهاش تراجع، وكانت النظريه بدايتها كده، الالياف كل ما هو لونج ليفز الفايبرز طويله كده ما بتتهضمش. صدر الفرخه بتلاقي الصدر، لو احنا اعتبرنا ده الصدر كده، الليفه العضليه الواحده ماسكه من اول الصدر لحد اخر، دي عمرها ما تتقطع بسنان. وبعد حتى لو قطعتها فرضنا ان انت شردتها بالمنظر ده، هتنزل امعاك مش هتتهضم، ولا فيها حتى شويه شحم يساعدوها انها تتهضم. هو الشحم مفيد اه طبعا، الدهون مع الاكل ليها وظيفه لوبريكانت ملينه، الدهون في وسط الاكل زي المسحوق مع الغسيل، بدل ما يتشنكل في بعضه كده لا انت بتسهله. فعشان كده انا من ضمن اساسيات الاكل عندنا الدهون جنب الحبوب، ما فيهاش كلام. فحطيت فرضيه ان الالياف الطويله دي كلها صعبه الهضم، فبالتالي بقى الورق الليف الجرين ليف كلها ممنوعه زي الجرجير والخس. وبعد كده بدات ابص على الحاجات اللي كمان شكلها ما يتهضمش، البلاستيكات زي الجمبري، الجمبري ده عامله كده وهي ايه؟ وهي حيه، وبعد ما تموت عامله كده، وتصطادها عامله كده، وتسويها عامله كده، عمرها ما هتتفرق، هتتفرق في بطنك انت، تيجي تقطمها بتقرش معاك شبه الغضاريف، دي ما بتتاكلش. دي ما بتتاكلش، ايه فوائدها دي فيها ايه؟ وبعدين حتى الجمبري وظيفته في الميه زي وظيفه الصرصار في الارض، بياكل فضلات، هو والصبيط، قشريات برضه الحبار ده بتاع قد كده كلها بلاستيك. تشد فيها ما بتستويش، تشد فيها ما بتستويش. اللي مش هيعرف تسويه بره مش هيستوي عندك جوه، ومهما كان جواه من محتوى وعناصر قيمه. وبرضه المثال بنقوله دايما كده، الجبس مليان كالسيوم بس لو كلته مش هتستفاد منه. فكانت بدايه الفكره ان انا اشيل اطباق من على المائده دي، مش ازود طبق، ما هو كل مرض عندك بيزود لك ليه طبق. لا، البدايه ما كانتش كده. هو اول مع الثوره الصناعيه ودخول الكهرباء، وان انا بدات اعمل، لان اول حاجه احتكت بيها الكهرباء الصناعات الغذائيه، واهم صناعه غذائيه كانت في الموضوع ده الدقيق. بدل ما بنخله بالمنخل اليدوي نخلته سنترفيوج طرد مركزي، فكل حاجه قليله الكثافه طردت بره، الجنين بالنخاله بالقشره كل حاجه طلعت بره، وساب لك الخليط الاعلى كثافه اللي هو الدقيق. مجرد ما حط ده في سوق الغذاء ظهرت المشاكل. اشتكى الناس من امساك، ايه ده حط الياف، اجيب الياف منين يا بيه؟ ما انت شلت الرده، هاتها من الخضار. شويه بدا يظهر الانيميا، ايه ده ايه ده، حديد ناقص ليه؟ زود لحمه، وعمل ستريس على النقطه دي، وبدا حتى يقول لك نقص اللحوم هيسبب ازمه جايه اقتصاديه، لان الانسان مش هيعيش من غير لحم. فبدا يدور على بدايل، فراح لعيش الغراب مره، وراح للحمه البيضه مره اللي هي الفراخ، واللي هي اصلا دخلت سوق الغذاء ما كملتش 100 سنه. 1850 الصين صدرتها على انها بديل امن وارخص للبروتين الحيواني، وبعد شويه ادرجوها بقت ذا سيم ديجري، ولو ان عمرهم ما هيتساووا على فكره، يعني هم حاطوهم بديل عشان الغلابه ياكلوا، بعد شويه لا بقى هو ده المين بروتين اللي عندك، لان التاني عمال لك نقرص. ده الغريب بقى، ما هو انا عمال دلوقتي الاقي مشكله فمش عارف اعمل ايه، فاقوم طالع بطبق جديد، مش شيل القديم لا اطلع بطبق جديد. الطيبات عكس اللقطه دي كده، انا شلت كل حاجه من على ترابيزتي وبدات اختار هحط ايه عليها، واللي كان بيضايقني ويتعبني انا كنت بشيله، لان انا عمري ما اتهمت جسمي ان هو فيه مشكله. انا عمري ما بطني وجعتني او جالي دور برد وقلت ايه اللي حصل لي، لا شفت كلت ايه، دور على كلت ايه، ايه اللي نزل مناعتك. ما حدش يقول لك اصل العصب السابع جالي اما ضربت في التكييف، لا العصب السابع ده متغطي بكفر، هو كعصب ومتغطي جوه غده وفوقيه جلد وعضلات، تكييف ايه اللي هيوصل له غير لو هو نفسه مريض العصب ده، مجرد ما عرضته لشويه هواء ولطش برد مات. البلد كلها بتاخد فيتامين بي 12 وكلهم عندهم رعشه وتنميل في ايديهم. يبقى معنى كده انت لسه في حاجه بتعيق امتصاص الكلام ده فلازم توقفها، وده كانت بدايه الفكر. وقفنا دقيق ومشتقاته، دقيق الذره ما هو منخول، ودقيق الرز ما هو منخول، ودقيق القمح منخول، ودقيق الشوفان منخول، كل المخبوزات اللي موجوده قدام عينك، دانكن دونتس وماكدونالدز وكل الحاجات دي، دقيق كل ده اتمنع. بلح الشام وام علي كل الكحك والبيتي فور والمنين عشان ما حدش يفرق. بس يقول ايه هو العيش البلدي بدقيق اسمر؟ لا هو نفس الدقيق اللي بتعمل منه الباتيه، بس الفرق ده من ده رشلك عليه شويه رده واقنعك ان هو هيلث. وانا اول واحد قلت ان العيش البلدي مضر وسبب كل الامراض اللي عندك، وبامتناعنا عنه في ظرف ايام هتشوف الفرق على جسمك وعلى صحتك. واللي خلاني افكر تاني ارتباط حاجات خمول بعض الغدد زي خمول الغده الكظريه او الغده الدرقيه منتشر قوي في الستات. بلاش الاكتئاب ده نقص النواقل العصبيه وعلاجه بديك من بره سيروتونين. الله، طب ايه اللي نقصه؟ يعني انت عمال تقول ده ناقص وده ناقص وده ناقص مع اني باكل. عندك حاجه من اتنين، يا الاكل ده مش كفايه ليك وده اللي هو بيدعيه فبيزود لك طبق كمان او قرص بعد الاكل، يا اما الاكل ده كله اصلا مش مش مش مش, مش بالنسبه لك مش اساسي، بالعكس ده بيضرك حتى ما ادكش المواد اللي انت محتاج لها، فتبدأ تعوضها من بره بقى بسبلمنت، لا بطبق زياده، لا بكميات اكتر، لا وهكذا. فالدايره مفرغه ما خرجتش انت منها، بالعكس انت امراضك بتزيد كل لما سنك بيكبر، وتلاقي الناس عند سنك خد بقى اسبرين احتياطي عشان ما تجيلكش جلطات. لا لا لا ما حصلش معانا بقى كده، احنا خدنا القصه A B، ما هو مناسب لصحتك كبني ادم ولأجهزتك كبني ادم هعرف اهضمها واستغلها وارتاح منها بدون اثاره جهاز المناعي. ليه؟ ما انت جهازك الهضمي ده بالطول 8 متر بتوعه مرشقين خلايا وعقد لنفاوية زي البايرز باتشز والميزنتريك لينف نودز والحاجات دي كلها، قاعدة وظيفتها ايه؟ دي كلاب حراس اللي بيخش جسمي كل يوم هفتشه. عندك حتتين مليانين لينف نودز او غدد او عقد لنفاوية، جهازك التنفسي والرئة دي اقوى جهاز مناعة على في جسمك كله، وعشان كده دايما بتتاثر بيجي فيها سرطانات من وراء الاكل بتاعك الغلط. ما سرطان الرئه ده موصل من الامعاء على الرئه على طول، فتلاقي اكتر سرطان يجي الرئه وربطوه بالسجاير، فلقوا 60% من الناس ما بتشربش سجاير، فقال لك ده تدخين سلبي. طب رجعوا قالوا لا طب احنا ما بندخنش سلبي ما عندناش حد، قال لك لا عوادم السيارات ما في، طب ميه نقص الميه، طب ثقب الاوزون، كلف بيك اللفه كلها. ومحدش ربط سرطانات الرئه وامراض الرئه من اول الحساسيه لالتهابات رئوية للكوفيد بالأكل، محدش قالك الكلمة دي. أنا أقولك ببساطة وشوفها في ابنك، ابنك ياكل حتة البيتزا بالليل مع شوية كولا صغيرين بالليل لازم يسعل ويكح كحة فيها بلغة، سخونية من غير سبب، تبول لا إرادي من غير سبب، تهتها، كل ده من ورا الأكل اللي دخل ونام بعديه. حتة بيتزا يا بابي مع شوية كولا خلصنا الموضوع كده. الجسم ده مش شغال 6 أيام من ساعة ما كل الأكلة دي، مش شغال 6 أيام. نظام الطيبات نظام حطيته عشان يكون نظام استشفائي مش وقائي، يعني انت صاحب مرض دلوقتي هتتخلص منه، وربط السمنه بقيه الامراض ما لهمش علاقه، دول خطوط متوازيه. ولسه قبل التصوير حد من الكرو كان رفيع وعنده نفس الشكاوى بتاعت العين التخين، ملناش علاقه بالوزن، القصه كلها سوء امتصاص. يعني التخين عنده سوء تغذيه والرفيع عنده سوء تغذيه، وان كان من كتر ملاحظتي لقيت ان الرفيعين مشاكلهم النفسيه اكتر من التخان. يعني التخين ما اعرفش بقى بينفس عن نفسه ولا ايه زي شيكو كده، فاهم؟ الرفيع لا، حاسس دايما الدبريشن عنده والباوتس عنده عاليه جدا. وكنت بسال الناس انت شعرك بيقع ليه؟ تقول لي ده من وانا صغير. طب الدوره الشهريه بيجيلك بتعب ليه؟ وده الطبيعي بتاعي من ساعه ما بلغت. لا الكلام ده مش حقيقي، انت مخلوق صاغ سليم والست مخلوقه صاغ سليم، مش مكتوب عليها من يوم ما بلغت لحد ما تموت كل شهر يجيلها تعب، وتعب ايه؟ اسبوع دوره واسبوع قبلها بقى نفسيه. مين اللي عيش نص حياته بالمنظر ده؟ علامه استفهام تاني. الاورام اللي فيا علامه استفهام تالت. الام المفاصل والجوينتس والروماتويد والزئبه الحمراء رابع. اول حاله سرطان شفناها امتى؟ 1770 بعد ما حطينا بقى المطحنه الكهربائيه بحوالي 30 سنه اول سرطان شفناه. نظام الطيبات قام نظام استشفائي ووقائي، وهو هيبقى النظام الاوحد للتغذيه بعد كده. منعنا فيه المتعارف عليه من دقيق وصودا، منعنا فيه خضار ني وخضار مستوي سواء اشباه الكوسه والباميه والمسبكات والبسله والبقوليات بالاخص هي والورقيات ما بناكلهاش. منعنا عنهم بقى البذور والقشور، يعني ما هو بقى دخل قال لك بقى قشور السيليوم واشرب عشان انت معدتك منفوخه فعايزين نصغرها اشرب سيليوم والكلام ده. سيليوم ايه؟ انت بتلعب مع معدتك كل اللعب مع انك ما فكرتش انت هتاكلها ايه. فكرت تملاها وتقصها وتحط فيها بلونة وما فكرتش هتأكلها ايه. فالقشور والبذور دي كلها اصلا بنمنع. البيض طبعا واللبن ومشتقات اللبن كل الكاسين يعني اللبن والكريمر والجبنة البيضة والجبنة كل ده ما بيتاكلش، ما بتحطش على الترابيزة بتاعتي اصلا. امال ايه بقى اللي بيتاكل؟ ايه بقى الطيبات ده؟ ايه بقى في الاخر؟ طبعا انا مش هاكل كل الكلام ده. انت مسموح لسعادتك بالاتي: توست او عيش كامل حبة، مسموح لحضرتك كل انواع الحبوب بكل اشكالها، قمح، رز، ذره، تاكل القمح فريك في حمام وتاكله بليله بس من غير لبن، وتاكل رز بكل اشكاله بقى ابيض وبني تايلاندي ومصري بكل انواع الطبخ، الذره تاكله بوب كورن وتاكله كوس ذره عادي وتاكله سويت كورن. وطالما الحبوب دي موجوده عندك ما تقلقش على جسمك بعد كده. رقم 3 في الاهميه، يبقى انا قلت نوع توست او نوع عيش، قلت الحبوب. رقم 3 في الاهميه ودي ما نقدرش نغفلها: الدهون. لو انا قلت حياتك في الحبوب فغذاك جوه الدهون، ما ينفعش مكون اساسي زي ده نغفله تماما ولا تبص له على انه سبب امراضك. وسبب قلت قبل كده، الدهون اللي رموا عليها الكبد الدهني والسمنه، عيان الكواشر كور بتاع الصومال بيبقى رفيع قد كده وضلوعه باينه وكرشه قد كده وكبده قد كده وعنده استسقاء من ايه؟ الراجل ده ما بياكلش غير ورق شجر، يا اما بيشرب ميته يا اما بيجيله دونيشنز شويه دي ابيض من الولايات المتحده من الامم المتحده، بس ما عندوش حاجه ثانيه وكرشه قد كده، ولا شاف دهون بقى ولا شاف ايس كريم، هو كل اللي شافه ده. فالدهون بالنسبه لي القشطه والزبده والسمنه وزيت الزيتون، وطبعا على راسهم زيت الزيتون على الاطلاق ما فيهاش كلام، انضف زيت. وبالمناسبة كل الدراسات بتقول زيت الزيتون مفيد، مع انه كل الزيوت اللي فيه مشبعة، يعني عكس اللي بيقولوه، يعني زيت الزيتون لو حطيته في التلاجة يتجمد فهو مليان زيوت مشبعة، يعني عكس كلامهم انه ده مضر، ومع ذلك ما طلعوش عليه كلمة. يبقى لازم تعرف ان هم عندهم تخبط، ودي كانت علامة استفهام تانية. يبقى احنا قلنا التوست، الرز، القمح، الذرة، الدهون واللي انا عديتهم، بعد كده الجبن المطبوخة بما فيها من زيت النخيل وزيوت المهدرجة، عشان الزيوت المهدرجه دي عامله للناس قلق في دماغها، زيت مهدرج يعني ما عندوش روابط ثنائيه. ده حاجه ما تخصكش، انا جسمي لو حتى زيت عربيات هيعرف يتعامل معاه. بعد الجبن المطبوخه اللي هي زي الكشكبال والامنتال والامستردام والجوده والاولد جوده والحاجات دي كلها، طبعا من مسموحاتنا الفاكهه، بس الفاكهه بتبقى درجات، يعني العنب، التين، الموز، التمر والبرقوق انا بعتبرهم كلاس ايه. دول بعرف اكلهم ثمار طازجه زي كده، اعرف اشربهم عصاير فريش واكلهم مربى كمان. العصائر المعلبات كلها مسموح بيها. I don't care about المواد الحافظه بقى والكلام اللي بيحكوا عليه ده. المواد الحافظه صوديوم نيترايت على صوديوم بنزويت على صوديوم جلوتاميت كلها املاح صوديوم خفيفه. لو ما دابتش في الماء هعرف انزلها في الاستول عادي. فموضوع المواد الحافظه ما تحطش عليه ستريس، لانه حتى ما اثبتوش حاجه عليها يعني. فالمواد الحافظه جوه قصدي العصائر والحاجات دي كلها مسموحه. المربى كلها مسموحه، الحلاوه المولد كلها ما عدا الملبن والنوجا مسموح. يعني انا السكر اتسلف ما عنديش معاه مشكله، بالعكس انا عندي مشكله مع السكر الصناعي والسويتنس الارتفيشال. السكر الابيض بيتاكل والحلوه بتتاكل من ايام الفراعنه، يعني مش محتاجين ليها ميكانيزم، لا ده شويه عصير قصب بنشفهم بطلع سكر، فالسكر نفسه مش مضر. واحنا عندنا بقى ناس بتون حتى اللي عندهم سكر بيبقوا ماشيين عليه. اللحوم برضو درجات، وما تيجي ترتب انواع اللحوم برتبها حسب الالياف، طول الالياف، كميه الشحم او نسبه الشحم جوه اللحمه دي ايه. فتلاقي انضف لحمه على وجه الاطلاق لحمه الضاني ولحمه الجديان او الغنم يعني. بتخش في المرتبه الثانيه لحوم الطيور زي الحمام والسمان واليمام والحاجات دي. رقم 3 بيجي السمك، والسمك ايمين اللي هو الفلاش لحمه. وسمك البحر طبعا ما فيش احسن منه، القاروص والهامور والدنيس والشعور والحاجات دي. سمك المزارع عنده مشكله ان هم بياكلوه فضلات الفراخ وسبله ومكرونه، فالسمك بيبقى فيه مشاكل وعملك معايا كذا مشكله حساسيه مع المرضى يعني. يجي بعد كده رقم 4 الكبده، الليفر في اي حيوان مذبوح انعم لحمه فيه. بعد كده بتيجي المرتبه بقى الخامسه، بتيجي لحمه الجمال، من اللحوم برضو اللي هي اساءوا سمعتنا ما بتستويش، لكن لحمه مغذيه جدا وغير متعبه للجهاز الهضمي. 6 اللحمه البتيلو او بيسموها اللي هي اللباني او الجاموس الصغير، دي لحمه ناعمه وتسويتها سهل. اضعافهم بقى على اطلاق اللحمه الكندوز العجال البقري اللي احنا بناكلها، لفتها صعبه عشان كده احنا بناكل منها الموزه والسن وشويه اماكن فيها كده بتكون طريه وتتسلق وتتحمر احسن حاجه ليه. لكن بقى الدواجن بما فيها فراخ وبط ورومي ووز والكلام ده، الكلام ده ما بيتاكلش. الجمبري والصبيط ما بيتاكلوش. اما بتسال على الكابوريا والاستاكوزا بيتاكلوا، هما قشريات بس فيهم جوه لحم، لكن الجمبري والصبيط ما فيهمش لحم اصلا. فمثال كده لوجبه فطار للطيبات مثلا التوست بتاعنا مع الجبنه المطبوخه للتشيدر او الجوده او وات ايفر، مع كيس شيبسي او ليز او برينجلز او بطاطس محمره في بيت كاتشب ومايونيز او بيوري بالزبده، اعرف افطر وعايز احلي بعد ما اخلص. نفس التوستايه مع القشطه والعسل الابيض، لا التوستايه مع الحلاوه، لا مع المربى، اكتر من كده ما اقدرش اقول في فطار. تيجي الغدا، الغدا الاورديناري خالص، رز شوربه قطعه لحمه او رز وسمك، I think the more than enough لجسم حضرتك، خدت اللي انت نفسك فيه. ده فوق ده انا البروتين مش عايزه كل يوم، even لو مره ويكلي ده more than enough بالنسبه لك. انا فرق معايا ايه الصبح العيش والظهر الرز بتاعي. ولو عايز تاكل وجبه ثالثه ورابعه وخمسه انت حر، انت الموتيفيشن والاوردر الوحيد عندك جسمك. الديزاير جعان كل، عطشان اشرب ولو حتى 20 ميه 20 مره، لكن اوعى في لقطه واحده تقول لا انا هاكل عشان ميعاد الاكل جه او هشرب عشان المفروض 8 لتر ميه، لا مفيش الكلام ده. الدرايف بتاعك الوحيد هو الديزاير، جعت هتاكل عطشت هتشرب وهكذا لحد ما جسمك بيتعود. عشان كده حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى ما فرض الصيام 30 يوم كان ممكن يفرضه 3 ايام في الشهر ويسهل عليك، لا هو الصيام 30 يوم ورا بعض هو بيجهد جسمك في البدايه عشان يصح في اخر الشهر ده. جسمك بعد صيام يوم والتاني والتالت بيتعود على سيستم معين، وبعض الكيميكالز بتجد جوه جسمك زي الكيتون بودز، زي حرق الدهون بشكل مكثف اكتر من الجلوكوز. الكلام ده كله بيفضل يتطور معاك لحد اخر 10 ايام. المفروض بتطلع من الحته دي صاغ سليم. الصيام ده شهر كل 11 شهر عشان نرجع كبدك تاني ما فيهوش دهون من اول وجديد. ده شهر الصيانه. فعشان كده احنا من ضمن برضه شغل الطيبات لازم يكون في فترات ساعات انقطاع عن اكل وشرب عشان تساعد جسمك ان هو يقوم. جسمك كنت بتعامله دايما ان هو محتاج فاكله. الست لسه والده فاكلها فرختين، الواد مش عارف ماله فاكله، الواد عيان فاكله، لا طالما جهاز مناعتك رفض ياكل، يعني الشخص العيان وقال حاطه نص درجه زياده ملوش نفس ياكل ما تاكلوش. انا عندي لما بيجي لي عيان يقول لي انا جعت بعرف ان هو بدا يخف. عين الرعايه ما بيقول لك انا عطشان اعرف انه بدا يخف، جهازه المناعي رفع ايده وادى الاوردر للجهاز الهضمي يدور، لكن طول ما هو ما بيدورش اعرف ان هو جسمه هو اللي رافض. ودي كانت فكرتنا ان يبقى الكوردينيتور الاصلي جسمي والنيدز بتاع جسمي مش حاجه انا درستها وهطبقها عليه.